كيف تختار تخصصك الطبي؟ محاضرة يلقيها الدكتور أيمن عبده، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا حقيقة بأن يكون معكم اليوم، وأنا شخصيا استفدت كثير من المحاضرات ومن الخبرات اللي قدمت، ويعني تمنيت في لحظة كذا أن يكون يقدر لي أني أعيد بعض الاختيارات اللي اخترتها حتى التجارب. لو الإنسان يتذكر حياته أو الماضية ويحاول يتأمل حياته المستقبلية، يجد أنه في حوالي 3 أو 4 قرارات أساسية في حياته هتؤثر تأثير كبير جدا على مستقبله. أنا أعتقد أنه من أهم هذه القرارات هو قرار اختيار التخصص. يعني كلنا تمقلبنا خلاص ودخلنا كلية الطب، فما في يعني مجال الواحد يغير، لكن الآن السؤال هو إيش التخصص اللي أنا أكمل فيه، وإيش المجال اللي أنا هأبقي هأستمر فيه طول عمري. مشكلة القرار هذا الحقيقة أنه قرار صعب. أنا في وجهة نظري أنه يمكن هو أصعب أو أهم قرار يمر على الإنسان في حياته. السبب كالتالي: أولا هذا قرار مصيري، يعني هكلمكم أنا في نهاية البرزنتيشن على إذا كان قرار خطأ إيش سوي. لكن في الحقيقة الآن في ظل الضغط في برامج القبول وبرامج الزمالات، ما هو سهل الإنسان يغير تخصصه، فهو قرار بسيط جدا. الخيارات كثيرة، يعني يمكن أسدتنا والجيل اللي قبلنا كان يعني باطنة، جراحة، أطفال، تخصصات محدودة. الآن التخصصات كثيرة جدا ومفتوحة، ويوجد برامج داخل المملكة وخارج المملكة، ويوجد برامج أكاديمية وغير أكاديمية، فالموضوع صار أصعب من أول. المعلومات قليلة الحقيقة، مو كل واحد يتاح له فرصة زي اليوم أنه يسمع معلومات عن التخصصات. وخبراتكم قصيرة، يعني معظم الناس اللي اختاروا التخصص يكون ممكن قضى يعني 5 أسابيع، قضى فترة أقل، سمع عن التخصص، ما جرب التخصص تجربة حقيقية. اليوم بدي أكلمكم كذا باختصار عن بعض الطرق اللي الناس تختار فيها تخصصها. هنتكلم عن العوامل المؤثرة في اختيار التخصص، الخطوات اللي أنا أقترحها لكم أنه كيف تختاروا تخصصكم، ومتى أنسب وقت، لأنه أنا أعرف أنه المجموعة فيها ناس من سنة 3 وناس سنة 4 و5 وفي أطباء امتياز وغيره. وإذا حصل أنك اخترت تخصص شعرت بعد فترة أنه خاطئ، إيش ممكن تسوي؟ أهم نقطة أوصلها لكم اليوم أنه لا يمكن أنه يكون في أحد غيرك يصنع لك هذا القرار. هذا قرار شخصي لك، مهما استشرت، مهما استخرت، مهما فكرت، في النهاية القرار هو قرارك. فاليوم فقط أنا هديكم بعض المبادئ أو بعض الأفكار، لكن القرار هو قرارك أنت في الأخير. كيف اختاروا الناس؟ وهذه طرق بصفة عامة، ما نبغى نقول عنها صح وخطأ، نبغى نقول كذا كثير من الناس يختاروا. في بعض الناس كسالة يقول لك أنا بختار الأسهل، أنا أبغى تخصص ما في قراية، أبغى تخصص دوام قصير، ما في مناوبات، زمالة قصيرة، إذا في 2 سنين، إذا في سنة، إذا في 6 شهور، كل ما كان أسهل أفضل. في واحد يقول لك أنا أبغى أكون مشهور، يعني أنا أبغى أكون من التخصصات اللي لها قيمة عند الناس. وأنتم عارفين أنه بغض النظر عن قيمة الإنسان كطبيب، في فروقات في شهرة الأطباء. واحد يقول لك أبغى أكون تخصص نادر بحيث ما في أحد يجي ينافسني، ولا يجيني بكرة واحد يأخذ علي يعني السمعة، ولا يأخذ علي السوق، ولا الله أعلم كيف الناس تفكر. في ناس كثير يبغوا فلوس، واعتقد ان هذا هدف يعني منطقي جدا، واحد يبغى تخصص اللي فيه فلوس اكثر. في واحد يقول لك انا ابغى مستشفى معين، انا جدا معجب بالمستشفى الفلاني، ابغى اكون في هذا المستشفى فقط، وبالتالي لن ادخل الا تخصصات موجوده في هذا المستشفى. واحد يقول لك انا ابغى البعثه، يعني اي تخصص في بعثه انا هروح، واي تخصص ما في بعثه ما هروحه بغض النظر عن اي شيء اخر. بعض الناس عندهم اكسكلوجن، بعض الناس عندهم انكلوجن، يقول لك فقط هو هذا، حتى لو اعيد وادخل 500 مره احاول ما هدخل الا هذا التخصص. في واحد ثاني يقول لك اي تخصص الا هذا التخصص، فباي اكسكلوجن يعني. وفي واحد يقول لك اني انا ابغى اللي الوالده والوالد يبغى. وطبعا سمعنا اليوم تجربه الدكتور وليد، ولكن انا حقيقه ما اؤيد هذه التجربه، يعني اعتقد انه بر الوالدين ما هو بالضروره يكون في اختيار التخصص. يعني الانسان يستطيع بر ابوه وامه في اشياء اخرى كثيره غير قضيه اختيار التخصص، لكن هذا موضوع يعني قابل للنقاش. انا اعتقد كل هذه الطرق طرق خاطئه. ما هي هذه الطرق المناسبه والصحيحه لاختيار التخصص؟ طيب ايش العوامل اللي تاثر في اختيار التخصص؟ عمر الانسان مهم ولو انه ما هو عامل اساسي، لكن جنس الانسان مهم. وهكلمكم في الاخر البرزنتيشن عن كون الانسان ذكر او انثى ياثر على اختيار التخصص. الجغرافيا، واحد مثلا من مدينه جده يبغى يستمر في جده، في جده ما في البرنامج الفلاني، او في جده ما توفرت له وظيفه فلانيه، لكن هو ما بده يغير، فمضطر انه يبعد في نفس المدينه. تصور عن التخصص، دراسات كثيره عملت، ويمكن اشير لكم على واحده او اثنين، انه التجربه اللي تمر فيها في التخصص هي التجربه اللي تقرر لك هل تحبه او لا. اشتغلت مع ناس متميزين، مرت بتجربه كويسه، اخذت درجه عاليه الى اخره. هذه تجربه التخصص. لكن ايضا التصور عن التخصص، انسان عنده نظريه انه والله يا اخي الكارديك سيرجز هذولا كذا لهم سمعه ولهم مكانه ولهم قوه، فهو تصور عن التخصص تصور ايجابي وبالتالي يختاره. لكن في عوامل نفسيه ايضا، في ناس يحبوا يكونوا مع المرضى، يحب يرتبط بالمرضى ارتباط وثيق جدا، هذول غالبا لازم يشوفوا مرضى بشكل كبير، فمناسب جدا لهم ان يكونوا في الباطنه، في الاطفال، طب الاسره، لان هذه فيها احتكاك كبير من المرضى. اللي مستعجلين شويه ويبغوا نتائج سريعه، الجراحه مناسبه لهم، الاسعاف، الجلديه، التخدير، خلاص خدر المريض، يصحى المريض، انتهى علاقتي بالمريض، انتهت. بعكس الباطنه مثلا هي علاقه طويله. في ناس يبغوا التحدي، العنايه المركزه، الاسعاف، الجراحه. الى حد ما الناس اللي ما يبغوا يعملوا في تيم ورك كبير ممكن يناسبهم اكثر النفسيه والباثولوجي. ولو انه كنت اتكلم مع الدكتور الوهابي قبل قليل انه لا، الان صارت حتى هذه التخصصات فيها تيم ورك كبير جدا. فمثلا في النفسيه انت تحتاج المعالج النفسي، السايكوثيرابيست، تحتاج ناس يسوي لك اناليسيز، وتحتاج انك انت تفهم المشاكل الطبيه للمريض. بس في عوامل نفسيه في انسان نفسه تحدد اختياره. في عامل في التخصص، مثلا الدخل، عامل اساسي جدا في اختيار الناس تخصصاتهم، لذات في هذا العصر اللي صارت فيه قضية العمل في القطاع الخاص قضية مهمة. مدة التدريب، بلا شك إذا أنت عندك تخصصين كلهم بالنسبة لك نفس الحماس أو نفس الرغبة، وفي تخصص 5 سنوات وفي تخصص سنتين، بلا شك إنه أدفانتج إنك تأخذ التخصص اللي هو سنتين. عدد ساعات العمل معروف، مثلا جراح زراعة، مثلا زراعة كبد ولا شيء، هذا ممكن يكون عازم ناس وفجأة يكتشف إنه لمدة يومين هو هيكون مشغول. هذا الشيء في الإنسان ما يقدر يتحمله، ما يستطيع أن يعمل من غير استعداد. يعني ممكن الليل اللي قبله يكون ما هو نايم مضبوط، ولا يكون تعبان، يجي فجأة يكتشف أنه قدامه عملية 12 ساعة مثلا. هذا الشيء بعض الناس ما يتحمله. وجود برامج تدريبية، ممكن واحد يقول لك يا أخي أنا مثلا برنامج لالس من مثلا برنامج العيون قوي جدا أنا أبغاه، لكن ما قبلت، لكن أنا ما أخذ البرنامج اللي هو أنا ماني مقتنع فيه. أو هذا ينطبق أيضا على الابتعاث وغيره. سهولة الحصول على تدريب هكلمكم عنه، والمستقبل الوظيفي، أنا أبغاكم لما تختاروا التخصص ما تفكروا الآن، تفكر بعدين. معظم الناس يختار التخصص بناء على تصوره على الريزيدنسي، إنه 4 سنوات يشوف طبيب مقيم في سنة ثانية كيف في الجراحة يقول لك أنا هذا الجراح. مو صحيح، فكر في الجراح لما يكون عمره 40 سنة و50 سنة و60 سنة، هل هذه الحياة التي تبغى تعملها ولا لا؟ هذا الكلام ينطبق مثلا على طبيب إسعاف الإمرجنسي ميديسين. بعض الناس متحمس يقول لك هذا الإسعاف جيد، لكن أنت فكر هل هتكون طبيب إسعاف بعد ما يكون عمرك 50 سنة؟ أنا ما بقول لا أو إيوة، أنا بس بقول إنه فكروا في المستقبل البعيد، ما هو فقط في فترة الامتياز. مثلاً فندخل الآن في الكلام الدسم. هذه مثلاً في أمريكا الدخول، متوسط دخول الأطباء، تجد في فارق كبير جداً بين الأورثوبيديك ومعليش الدكتور فهد والسايكايتريست غريبة يعني تقريبا نصف الدخل. فأنت لو اشتغلت 30 سنة هتكون دخلك ثلاثة يعني ضعفين دخل مثلا الفاميلي فيزيشن أو البيدياتريشن. هذه نقطة مهمة. وأما بالنسبة للسعودية فأنا أترك لكم يعني دكتور باسم بيروتي هو اللي يعرف الأشياء. طيب بالنسبة صعوبة التخصص، في صعوبات الدخول فيها صعب. مثلا أسمع ما أعرف، لكن يمكن الدكتور مقبل يعرف. أسمع هنا مثلا العيون الجلدية، هذه تخصصات صعب جدا تلاقي فيها قبول. بالمقابل مثلا الفاميلي ميديسن الباطنة، هذه تخصصات أسهل، هذه قد تكون نقطة بالنسبة لك. مثلا في أمريكا البلاستيك سيرجي، الأوبثالمولوجي، اليورولوجي، هذه تخصصات جدا صعبة أنك تجد فيها أماكن. ساعات العمل، وهذه كانت مفاجأة لي الحقيقة، نجد أن أكثر الناس يشتغلوا في أمريكا هم الأوبستريشنز، الريديولوجيست، كارديفاسكولار، جاستروإنترولوجي، وأقل ساعات العمل في الإمرجنسي ميديسن والديرماتولوجي. هذه قضية مهمة، طبعا تختلف من بلد لبلد ومكان لمكان. طيب ما هي الخطوات إذن اللي لازم الواحد يمر فيها عشان يختار تخصص؟ وأول وأهم خطوة هي تقويم ذاتك. لازم تعرف أنت يعني من أنت وماذا تريد. وهذه النقطة طبعا يصير فيها كلام نظري كثير، أنا ما هتكلم كلام نظري، هوريكم بالضبط كيف ممكن تقيم نفسك. Would you please tell me which way I ought to go from here? That depends on where you want to go. أساسية جدا. معظم الناس هو ما هو عارف إيش يبغى، بعدين يجي يستشير يقول لك دكتور إيش رأيك أدخل كذا ولا أدخل كذا. ما في جواب للسؤال هذا. هذا الكلام النظري الوحيد اللي هقوله. رسالتك في الحياة، ميولك، قدراتك، ظروفك، لازم تبدأ تفكر وتدرس نفسك وتعرف أنت إيش تبغى. لكن في أشياء تساعدك. هل أنت تبغى تكون sub specialist، متخصص تخصص دقيق، ولا تبغى تكون عام؟ تبغى تكون عام يناسبك الفاميلي ميديسن، يناسبك الباطنة العام مثلا، جراحة أو باطنة. لازم تقرر بدري هل أنت يعني تحب الأشياء الجراحية أو الأشياء الباطنية اللي يندرج تحت أشياء أخرى. كبار أم أطفال، تحب تتعامل مع الأطفال كمرضى ولا ما تحب تتعامل؟ أكاديمي ولا عام، تحب تكون في الجامعة وتروح أشياء أكاديمية ولا تكون كلينيشن أكثر في هذا، في وزارة الصحة، في المستشفيات التخصصية، في المستشفيات الخاصة؟ هذه قرارات مهمة لازم تفكر فيها. لكن أيضا في إشكالية في أنك تكون جنراليست عام، وفي إشكالية أنك تكون سبيشاليست. فأنت لما تكون سبيشاليست حقيقة بتركز تركيز شديد على أشياء معينة. الآن في عصر الإيفيدنس بيس ميديسن تجد نفسك أنك محصور جدا جدا في منطقة ضيقة، لدرجة أنك قد تصل لهذا الشيء أنك أنت you know everything about nothing. يقول لك أنا متخصص فقط في الفيروس الفلاني وفي الإبيديميولوجي حقه، وهذا موجود في الغرب. فيو نو ايفريثينج اباوت ناثينج. بالعكس الجنرالست من كثر حجم المعلومات الان صار الانسان تقريبا هي نوز ناثينج اباوت ايفريثينج. اذا تحب الاناتومي يناسبك السيرجري، الراديولوجي مثلا، تحب الفسيولوجي يناسبك مثلا الميديسن، تحب مثلا الميكروبيولوجي يناسبك الانفكشوس ديزيزز. في يعني كذا اشياء تؤدي الى اشياء، هذه كلها مدروسه وموجوده عندكم في المذكرات وفي الكتب اللي هنصحكم فيها في الاخير. في اشياء عاد مور اوبجكتيف، يعني معظم الطلاب والطالبات يجي يقولوا يا دكتور والله احنا ما احنا عارفين ايش نبغى. هذا كومن كويستشن. في طرق تساعدك، في تحاليل نفسيه، هذا مثلا نوع من انواع التحاليل النفسيه اللي يقول لك انك انت من نوع الاكستروفيرتد ولا انتروفيرتد، هل انت من نوع السنسنج ولا انتويشن، ثينكينج، فيلينج. انا ما هدخل في التفاصيل، ممكن نتكلم عنها بالتفصيل في الوركشوب. لكن مثلا اذا لقيت نفسك انك ما لقيت لي بوينتر، يا اخي ما لقيت بوينتر، معقول كل هذا صار في بوينتر؟ طيب إذا كنت أنت مثلاً جادجمنتل، خلينا نستخدم هذا، مثلاً جادجينج وإنتروفيرتل يناسبك كذا، إذا كنت مثلاً إكستروفيرتل وبرسبتيف يناسبك كذا، يعني تحلل شخصيتك وتشوف إيش يناسبك. لكن الأفضل منها الحقيقة بعض الأشياء الأخرى. هذا مثلاً شيء اسمه سترونج، شكراً. الشيء اسمه سترونج فوكيشنال إنترست إنفنتوري، هذه مرة مهم وموجود على ويب سايت هوريكم هي الآن. هذا نموذج من نماذج هذه الأسئلة. فمثلا يسألوك أسئلة طويلة وتجاوب، الشيء اللي يلايك تحط عليه زائد، والشيء اللي تعتقد أنك قوي فيه تحط عليه زائد، وتفضل جاوب الأسئلة بالشكل هذا. مثلا you like to deal with major illnesses, treat infectious diseases, deal with complex problems إلى آخره إلى آخره. فتجاوب الأسئلة هذه زائد، يعني صفر زائد صفر زائد صفر زائد. بعدين تشوف الأشياء اللي أنت حطيت عليها زائد، وفي اللايك وفي السترينث هذه تكون بالنسبة لك high priority. الأشياء اللي أنت حطيت عليها you like it but you're not strong in it تكون priority, acceptable, rejection. هنناقشها بالتفصيل في الـ في الـ في, الـ في الوركشوب. بعدين تشوف التخصصات وتشوف الفيتشرز الموجودة في كل تخصص، وبعدين you plug it in هنا. مثلا هذا الفيتشر هل هي موجودة في التخصص؟ أنت إيش كان جوابك؟ هل هي priority ولا not priority؟ تجمع الدرجات كلها وفي الأخير تصل إلى إنه درجة. فمثلا هذا الإنسان أعلى درجة طلعت عنده مثلا 4 في الانترنال ميديسن، إذن هو يعني حيختار الانترنال ميديسن. ما هو بالضرورة أنه هذه هي الجواب النهائي، لكن هذه تديك فرصة أنك أنت تقيم نفسك، تفكر في تجربتك، وتديك فرصة أنك أنت تأخذ حاجة أوبجكتيف. وفي أشياء أخرى كثيرة، يعني مثلا هذا 3 hour course موجود في 123 جامعة أمريكية، تجلس ساعة 3 ساعات تحلل نفسك وتشوف إيش الطريقة المناسبة. هذه الويب سايت مثلا موجودة عندكم في الأوراق كلها، فيها برضو كويستشنير تقدر تجاوبه، وهذه نفس الشيء. هذه مثلا أمثلة كلها موجودة عندكم في الأوراق، ممكن تجربوها وتس very interesting يعني experience. إذا لازم تعرف نفسك، مهم جدا إنك تكون عارف أنت إيش تبغى وإيش هدفك في الحياة. بعد ما تقوم ذاتك تنتقل إلى اختيار مبدئي. غالبا بعد ما تسوي هذا الشيء تقول والله أنا شكلي كذا ميديسين، شكلي ميديسين. طيب الآن تبدأ إيش؟ تجمع معلومات. طيب كيف تجمع المعلومات؟ يعني في أكثر من طريقة. أفضل طريقة أنك تجرب، سوي روتيشن، جرب، سوي إلكتيف، سوي روتيشن، يعني try it in the real life. اسأل الناس، اسأل تبغى أوبثالمولوجي، روح يجلس مع أوبثالمولوجي، اسألهم، اقرأ في التخصص وعن التخصص. امسك لك مجلة مثلا، أنت تبغى تفكر في الإي إن تي، شوف لك إذا مثلا سعودي جورنال أوف إي إن تي ولا أمريكان جورنال أوف إي إن تي، واقرأ شوف هل تجد نفسك أنك أنت فعلا متحمس، هل تجد نفسك أنك راغب في الشيء هذا ولا لا. شوف كيف، شوف لك واحد إي إن تي، شوف كيف طريقة حياته، كم دوامهم، يجوا الساعة 10:30 مثلا ولا يجوا الساعة 6، يخرجوا الساعة كم، شوف طبيعة حياتهم. اسأل عن سوق العمل، روح مثلا الهيئة السعودية، روح لأي مكان واسأل كيف الوظائف في الإي إن تي. لو قال لك والله جدة ساتشوريتد خلاص مرة، أنت أوريدي عارف أنك بتجلس في جدة، قد يكون هذا ما هو التخصص المناسب لك. فأشياء بسيطة لكن الواحد لازم يمشي فيها سيستماتيكلي. اسأل عن الميزات المالية، طبعا معظم الناس ما هيجاوبوك الجواب هذا، لكن اسأل يعني برضو شوف قوة البرنامج. اسأل البرامج، هل هذا البرنامج في التخصص اللي أنا أبغاه في المدينة اللي أنا أبغاها قوي ولا غير قوي. وزي ما قلت لكم من كده، فكر في اللونج تيرم وليس في الشورت تيرم. لما تقابل أحد، يعني مثلا أنا التقيت بالدكتور صندوقجي مثلا، أبغى أسأله عن تخصصه، تذكروا هذه السبع أسئلة. أولا، ليش اخترت هذا التخصص؟ ليش اخترت أورثوبيديك؟ ليش اخترت إي إن تي؟ ليش اخترت أوبثالمولوجي؟ ولا تخلي يقول لك إجابك إجابات زي والله رغبة شخصية ولا أنا كذا ميولي. لا، ما في ميولي. كيف؟ إيش عرفك إنه هذه ميولك؟ كيف عرفت إنه هذه رغبتك؟ إيش اللي تحبه في هذا التخصص؟ هيسوي لك هو دعاية لهذا التخصص، زي الإخوان اللي هيكلموكم الآن هيحاولوا يسووا لكم دعاية في تخصصاتهم. فأنتوا دائما اسألوهم إيش تحبوا في تخصصكم وإيش تكرهوا في تخصصكم. فمعظم الناس اللي هم very passionate about تخصصهم يقول لك ما في شيء والله، لا يقول لا، لازم في شيء، لازم في شيء ما تحبه في تخصصك. اسألوا كيف جدولك اليومي، ساعة كم تروح الدوام، كم مرة ينادوك في الليل، كيف المناوبات، أسئلة تفصيلية. معظم الناس يسألوا أسئلة غير تفصيلية. طيب أنا لو بدي أدخل التخصص هذا، إيش تتوقع المهارات اللي أحتاجها؟ هل لازم يكون شاطر في داني سكيلد؟ هل لازم يكون أنا أناليتيك في طريقة تفكيري؟ هل لازم يكون أنا اجتماعي؟ هل لازم يكون أنا؟ اسألوا هل أنت نادم على اختيار التخصص؟ وإذا قال لك لا، يعني حاول شوية تأكد إنه لا. وإذا قال لك إيوه، أقول له ليش إيوه. إذا اقتنعت إن أنت طلعت منه كل المعلومات اللي تحتاجها، إذا أسأله بعدين، يقول له إذا إيش تنصحني أنا الأشياء اللي أسويها عشان أقدر أكون عندي قبول مثلا في الأورثوبيديك أو غيره. هذه الأسئلة كلها موجودة عندك، وطبعا هذه common sense، ما هي يعني حاجة مخترعة. في أمريكا في حقيقة كثير من المعلومات، ما تحتاج تروح تدور كثير، في يعني لسه هائلة من الجمعيات والمؤسسات والويب سايتس والكتب والأشياء اللي هي ترشدك في كل تخصص بالذات، إيش مميزاته، إيش عيوبه، كم دخله، إيش مشكلاته، كيف فرص الوظيفية لآخره. إذا لازم يكون عندك نظرة عامة، لازم تحاول تجمع أي معلومة تستطيع عن التخصص، لأنه قد يكون معلومة واحدة تصرف نظرك أو تصرف فكرك عن هذا التخصص. إذا أنا قومت نفسي، جمعت أكبر قدر ممكن من المعلومات، سألت الناس، يبقى الآن أقوم الخيارات. فأفضل طريقة تقويم الخيارات إني أنا أشوف. طيب أنا أخذ نقطة المناوبات، هذا العنصر كم أهميته بالنسبة لي؟ في ناس ما عندهم مانع يقوموا في الليل، بالعكس يعتبروها هذا من من من من يعني الأشياء اللي تبقيهم في حالة حماس ونشاط. وفي إنسان ما يقدر يقوم في الليل، ما يستطيع. فإذا هذا اللي هو ما يقدر يقوم في الليل يحط الأهمية هنا 10، إنه أهم شيء عندي المناوبات. طيب نمسكهم واحدة واحدة. الباطنة كيف مناوباتها؟ 10. إذا 10 × 10 هذا 20، وهكذا. يعني بغض النظر عن كيف الطريقة، أنت تفكر العنصر هذا إيش أهميته لك، وفي التخصص هذا قديش وزنه. هذه هنناقشها أيضا في الـ في الـ في الوركشوب. عرفت نفسي، جمعت معلومات، قومت الخيارات. بعد هذا كله هتكون في باك اند فور، رايح وجاي، أقوم الخيارات، أغير اختياري، أجمع معلومات زيادة، أقوم اختيارات، أقابل واحد، أسوي موعد مع دكتور، أقابله، أسوي إلكتف. هتفضل ماشي في هذا الطريق، يعني رايح جاي، إلين يصير عندك اختيار. مجرد ما تختار بعد بأسبوع هيحصل لك قلق، هذا طبيعي. طب بالله يعني هتلاقي الواحد يقول لك إيش هاي، إيش قررت؟ تقول له باطنة. باطنة يا أخي، كيف؟ ما أنت شايف فلان كتبهم كبيرة، اختباراتهم صعبة، 4 سنوات. تبدأ يجيك تردد وقلق. إذا وزعت مرحلة القلق هذا، أفضل طريقة أنك ترجع مرة ثانية، تعيد من أول، ترجع تقوم ذاتك مرة ثانية. طب أنا ليش اخترت الباطن؟ اخترت الباطن لأنه مناوباتها كذا، ولأنه في احتكاك بالمرضى، ولأنه دخلها كذا، ولأنه. ترجع مرة ثانية ترسخ في نفسك المعاني اللي أنت خلتك تختار هذا التخصص. ومن أهم النقاط طبعا اللي بعد كذا اللي هي الاستخارة. الاستخارة تيجي بعد ما أنت تكون إلى حد ما قررت أو عزمت على الأمر. ما يجي واحد يستخير يعني هنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وكل محل يستخير يصير في نوع من يعني الخربطة. بعد ما أنت تعزم وتسوي كل جهودك في اختيار القرار، تأتي الاستخارة. استخارة لماذا؟ طبعا معروف، لأنه أنت المعلومات اللي عندك قاصرة مهما كان. لو قابلت كل الناس، لو عملت كل شيء، المعلومات عندك قاصرة، في كمية كبيرة من المعلومات أنت مخفية عنك. كيف؟ طبعا زي ما أنتم عارفين الحديث الاستخارة المعروف اللي كلكم متأكد تستخدموه في هذا القرار وفي القرارات الأخرى. إذا القرار الحقيقة أساسياته قائمة على 4 عناصر في وجهة نظري: تقويم ذاتك أو تقييم ذاتك، تجمع أكبر قدر من المعلومات، تستشير وتستخير. 4 أساسيات لصناعة هذا القرار، ويعني هي أي قرار آخر بهذا المعنى. طيب إذا وصلنا للقرار النهائي، أنا بقي لي فقط 5 دقائق الآن. بالنسبة للطالبات، طلب مني أني أتكلم عن اختيار التخصص والطالبات. أنا يعني أتمنى أنكم تفكروا في طريقة يعني وسطية. أنا أشوف من الأخوات أنهم يفكروا معظمهم بطريقتين، إما طريقة مفرطة في الإيجابية، طيب أنه ما في فرق، ما في فرق بين الطالب والطالبة، وأنه الطالبة قضية أن هي طالبة ما يؤثر إطلاقا على قرارها، ولا يؤثر إطلاقا على اختيار التخصص. وفي ناس يفكروا بطريقة المناقضة، أنه أنا والله أنا طالبة، إذن أنا ما يناسبني الجراحة، ما يناسبني كذا، يأخذ الطريق الآخر. أنا يكون نظرتكم نظرة واقعية. بلا شك، بلا شك في تخصصات أنسب للمرأة من تخصصات أخرى، وهذا كلام مو يعني في مجتمعنا فقط، في كل المجتمعات. شوف مثلا إلى الآن، هذه إحصائية قريبة يعني في 2004، إلى الآن عدد النساء في بصفة عامة في الجانب الطبي ما زال قليل بالمقارنة بعددهم. ولكن أوريكم هنا مثلا في بعض التخصصات مختلفة، يعني مثلا في البيدياتريكس، في البابليك هيلث، في الفاميلي ميديسين، فيزيكال ميديسين، تلاقي اشياء ماتش مور فيميل ريزيدنتس اند كونسلتنتس كومبيرد تو سيرجري اورثوبيديك سيرجري ريديولوجي ايمرجنسي ميديسين. هذا كلام في امريكا حديثا. فاذا ما في داعي ان احنا نكابر ونقول انه ما يفرق، وانه انا التخصصات كلها مفتوحه لي. لكن بالمقابل ايضا لا الواحد كمان يتطرف ويقول انه لا، انه والله عشاني انا طالبه اذا انا ما يناسبني كذا. لا، يناسب بحسب العوامل الاخرى. هو عامل من ضمن العوامل، ليس هو العامل الأساسي ولا هو عامل فرعي. إذن ينطبق على الطالبات كل ما ينطبق على الطلاب ما ذكرنا. طبيعة التخصص بلا شك، الجراحة مثلا، الإسعاف، تخصصات صعبة، قضية العمل في أقسام معظم الرجال، هذه قضية مهمة، وإحنا ممكن ما نقدر قيمتها، إنه تكون الطبيبة موجودة في قسم في 40 طبيب وهي الطبيبة الوحيدة. لا شك أنه هذا في تحدي كبير جدا في التعامل، في التفاهم، في العلاقة بالزملاء إلى آخره. ساعات العمل أساسية جدا بالنسبة للمرأة، قضايا الزواج، الحمل، رعاية الأسرة، المجتمع، يعني هذه قضايا كلها ما يمكن إغفالها، قضايا أساسية جدا في اختيار التخصص. طيب متى اختار تخصصي؟ هذه الدراسة عملت في أمريكا، موجودة في واحدة من الكتب الأمريكية. 30% يعتقد أنه قبل ما يدخل الكلية أصلا هو عارف التخصص، يقول لك أنا أصلا عارف أني هدخل مثلا جراحة. في 30% اختاروا في 3 سنين الأولى وبعدين معظمهم يقرروا بعد ذلك. لكن معظم الناس اللي قرروا قبل دخول الكلية يغيروا رأيهم أثناء الكلية. فإذا ما الهدف أن يكون لا تستعجلوا في القرار. ما في مانع أن يكون عندك قرار لكن ما في داعي أنك أنت تلتزم به أو تجعله نهاية. فبالتالي اتخاذ القرار لابد يكون عملية متواصلة تبدأ من قبل دخولك الكلية وتنتهي بيوم تقديمك لأوراقك. هي عملية متواصلة زي ما بدي أقول مؤشر الأسهم لأن الأسهم ما سمعتك كويس. أشياء تطلع وأشياء تنزل. ها باطنة جربت الباطنة ما عجبتني نزلتها طلعت الجراحة جربت الجراحة عجبتني بس الأورثو يمكن عجبتني أكثر وهكذا. تفضل في عملية متواصلة حتى تصل تقيم نفسك تجمع معلومات تجرب تخصصات تلاحظ المتغيرات اللي حولك. تلاقي واحد متخرج مثلا أوبثالمولوجي ما لقى وظيفة تقول لا إذا كذا أنا ما بدي أنا بدي أغير وتجعلها تجربة ممتعة ومثيرة لك دائما. نقطة مهمة جدا لا يوجد تخصص مثالي ما في تخصص مثالي كل التخصص فيه مميزات وفيه عيوب. وبالتالي إذا كان بعد سنتين في الريزيدنسي 3 سنوات 4 سنوات بعد ما تخرجت بعد ما صرت أستاذ مشارك اكتشفت أنه تخصصك خطأ أو أنك ما تحب هذا التخصص إذا كان بدري حاول تغير. يعني أنت دوبك لسه 2 3 شهور في بداية البروغرام لسه في السنة الأولى غير ما في داعي أنك تستمر في شيء أنت اقتنعت 100% أنه غير مناسب لك. إذا كان متأخر حسب الحالة ممكن تتحمل التخصص العام وتروح تخصص فرعي. يعني مثلا واحد دخل باطنة اكتشف أنه ما يحب الأشياء النظرية يبغى أشياء يدوية ممكن واحد يدخل مثلا جهاز هضمي يدخل قلب فيها أشياء يدوية يعني يحاول يعدل في التخصص الدقيق. ممكن يحاول عاد خلاص يخلي الطب كله حاجة كده ثانوية ويبدأ يهتم بأشياء أخرى الإدارة التعليم الطبي الأبحاث ويترك الجانب الكلينيكي شوية يتأقلم يقول بس توكلنا على الله خلاص أنا هحاول أحبها أو إنه يحاول يغير نفسه إنه هذا التخصص غير مناسب لي لكن أنا أحاول أغير ميولي لكي يتوافق مع هذا التخصص. إذا كنت في تخصص لا تشعر أنك راضي عنه حاول أنك ترضى عنه. الرضا والحب والرغبة هي أسماء وأفعال. ممكن أرضى عن تخصصي أحب تخصصي أتحمس لتخصصي. آخر شيء في كثير من الكتب وضعت لكم أسماءها يعني أنا ما هاخذ 10% على كل كتاب طبعا فيعني كلها كتب جيدة. اللي أنصح فيه جدا هو هذا هو The Best Book. هذه شوفوها في عندكم في سلايدز يعني فيها شوية نكتة. على الاتحاد في الختام فعلا اختيار صعب فعلا قرار مصيري ما هو قرار سهل أبدا ما في تخصص مثالي. أو أهم نقطة أنك تعرف أنت إيش تبغى تجمع معلومات تستشير وتستخير أنت الذي تصنع القرار ولا للتردد ومهما كان اختيارك يكون إيجابيا. شكرا جزيلا.